خيرا. السؤال: هناك من يتكلم في الشيخ محمد المنجد ويقول انه يؤيد سيد قطب، فهل يحذر منه او ماذا؟ اقول الجواب انني قلت اكثر من مره: يا اخوان، لا نريد التعرض لاشخاص باعينهم، ولكن على كل حال الشيخ المنجد معروف بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وقد انتفع به اناس كثيرون، واما تاييده لسيد قطب فهذا خطا لا يقبل منه، وانما عليه ان يبين الاخطاء التي وقع فيها سيد قطب رحمه الله، ولا يؤيده في هذه الاخطاء. واما اذا كان يستشهد بشيء من كلامه مثلا فليس في ذلك حرج، فقد استشهد بكلامه علماء أجلة، والاستشهاد بكلام من لديه أخطاء ومخالفات إذا كان كلامه في محله فليس في ذلك حرج. ودائما أهل العلم ينقلون أقوالا ممن يعرفون بالبدع، بل هم رؤوس فيها كالإمام الزمخشري رحمه الله، فإن الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم ينقل منه ويستشهد بكلام له إذا كان في محله، وكذلك يفعلون بالنسبة للإمام الرازي والإمام الغزالي وغير هؤلاء ممن عرف بمخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم.